أسأل عن معنى هذا الحديث وعن مدى صحته. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم وهم في النار خالدون، وذكر منهم مسبل إزارة. الحديث رواه مسلم الصحيح، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزارة والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف يعني، هذا من باب الوعيد عند أهل السنة والجماعة، ليسوا كفارا بل من باب الوعيد والتحذير والترهيب. المسبل يدعي على كبيرة من الكبائر، والمنان في العطية الله جل وعلا لا تطيعوا صداقهم بالمن والأذى، والمنافق وسلاح بالحلف الكاذب، والله انها علي بكذا، والله اني شردت بكذا، والله انها سمت بكذا، وهو يكذب حتى ينافقها يمشيها ويأكل أموال الناس بالباطل. هذا وعيد شديد يدل على أن هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب. وفي الحديث الآخر ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زاني شيخ شايب وملك كذاب وعائل مستكبر. هذا يدل على أن الزنا مع الشيخوخة مع كبار السن يكون أعظم من الزنا في الشباب، أكبر إثما. وهكذا الملك الكذاب إثمه أكثر لأنه قد أعطاه الله الملك وغناه الله عن الكذب، فمن حاجة للكذب. وعائل مستكبر مع الفقر يستكبر، الغني قد يحمله الغنى لكن هذا مع كون الفقير يستكبر. هذا يدل على أن الكبر طبيعة له وسجية له نعوذ بالله، فاشتد بهذا إثمه نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.